بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم، وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. الصعيد معروف هو وجه الأرض، ورجح الحافظ أنه التراب ليس مطلق التربة. الطيب الذي هو ليس بنجس، وضوء المسلم أي طهور المسلم. وكلمة طهور أعم من أن تكون وضوءا أو تيمما. يكفيه من الماء أي عند فقده. وقال الحسن وهو البصري: يجزئه التيمم ما لم يحدث، أي أنه يجوز له أن يصلي أكثر من صلاة بتيمم واحد. وهذه مسألة موضع كلام بين أهل العلم، منهم من يقول التيمم لصلاة واحدة فريضة كانت أو نافلة، ومنهم من يقول التيمم للفريضة وما يتبعها من نوافل لكنها صلاة واحدة أيضا. والقول الراجح أن القول الراجح ما قاله الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث، أي أن له أن يصلي عدة صلوات بالتيمم الواحد نوافل أو فرائض على ألا يحدث. فإن أحدث لزمه أن يتطهر. وأما ابن عباس وهو متيمم، وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة. وهناك من يقول يعني يستشكل في أمر السبخة، لكن المدينة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام سبخة فيها نخل، فمن توقف في السبخة فيتوقف في تراب المدينة وليس صحيحا. لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا عوف وابن أبي جميلة الأعرابي قال حدثنا أبو رجاء وهو العطاردي عن عمران وابن حصين قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنا أسرينا، والمسرى هو مشي الليل سواء كله أو بعضه، وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة، أي نمنا نومة، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، أي لطول السفر وكثرة العناء لما أصابهم قبلها من طول السفر وكثرة العناء، ما أن لمسوا الأرض إلا استغرقوا في النوم. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس، ما استيقظوا إلا بعد ارتفاع الشمس وشعورهم بحرها. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف، ثم عمر بن الخطاب الرابع، رابع من قام من الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام لم يوقظ. الحمد لله ونصلح بالكم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. وهذا أيضا خليق بأن يضاف إلى الخصائص، خليق بأن يضاف إلى الخصائص، وإلا غير النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام وجاء وقت الصلاة أوقظ ولزم إيقاظه. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام لا يقضونه خشية أن يكون ينزل عليه الوحي، لأنه عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا أي جلدا صلبا قويا، وهذا في الغالب يكون عن قوة في البدن، وقوة البدن يكون فيها جهورية في الصوت، ولأن المناسب هنا أن يكون المقصود هنا رفع، يعني رفع الصوت، لا مجرد أنه قوي في البدن ولكنه منخفض الصوت. في بعض الروايات: وكان رجلا أجوف، صوته يخرج من جوفه بقوة. وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير. يقول حافظ في هذا أن هذا من الأدب الذي يعني يكون من الصحابة رضي الله عنهم، بدل أن يذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويوقظوه، فإنهم يكبرون ويرفعون أصواتهم، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى له أن يقوم قام. قال هنا: فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي، حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما استيقظ أي النبي عليه الصلاة والسلام، شكوا إليه الذي أصابهم، أي نمنا ويعني ما استيقظنا إلا بعد حر الشمس. قال: لا ضير أو لا يضير، لا ضير أو لا يضير. ذكر الحافظ أن في هذا تسلية من النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وأيضا وفيه إرفاق به عليه الصلاة والسلام بهم، فلم يقم ويتكلم عليهم لماذا ما أيقظتمونا أو عاتبهم. هذا لشيء أراده الله سبحانه وتعالى ولحكمة، يعني كانت وراء هذه الحادثة أو هذه الحالة، فكان من وراء تشريع وتخفيف وتيسير على الأمة. في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينام وهو يعلم أنه في وقت متأخر ومتعب والصحابة متعبون من السفر، قال: من يكلأ عنا هذه الليلة؟ في صحيح مسلم: من يكلأ عنا هذه الليلة؟ من يحرسنا؟ من يحفظنا؟ من يعني ينتبه لنا حتى لا يضيع علينا الفجر؟ قال: بلال أنا. فقام بلال يصلي ما شاء الله له أن يصلي من الليل، ثم اضطجع أو أسند ظهره على راحلته واستقبل الشرق، ناحية الشرق، لينظر متى يطلع الفجر، فأخذه النوم. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ قال له: ما لك يا بلال؟ قال: والذي نفسي بيده، أخذني الذي أو أخذ بي الذي أخذ بك يا رسول الله، إنه النوم الذي جاءني والذي جاءك جاءني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. والمقصود بالارتحال هنا ليست رحلة طويلة، لأنهم يريدون أن يصلوا، ولكن انتقلوا من هذا المكان. في بعض الروايات: فإن هذا مكان يسكنه شيطان، فإن هذا مكان يسكنه شيطان، وكان وحضور الشياطين يمحك البركة ويحدث الغفلة، وحضور الصالحين يؤدي إلى نماء وزيادة البركة وحضور الذكر. وهنا يعني أثر أو الفرق بين الجليس الصالح والجليس السوء: إذا جلست مع رجل صالح يذكرك ويعينك، وإذا جلست مع رجل سوء يلهيك والعياذ بالله. قال: ارتحلوا، فإن هذا مكان يسكنه شيطان. فصار غير بعيد، فيه كلام الحافظ أحتاج أقرأه بعدما أنتهي من ذكر القصة. قال: فصار غير بعيد، لأنهم يعني مأمورون بالصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها، لأن مأمورون بالصلاة فلا يليق أن يبعدوا السير. ثم نزل أي النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بالوضوء فتوضأ أي بالماء، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته أي انصرف من صلاته، إذا هو برجل معتزل في الخلف رجل معتزل لم يصلي، لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة في الليل وليس عندي ماء أغتسل به. استدل به الحافظ على جواز الاجتهاد أو أن الصحابة كانوا يجتهدون في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليا فقال اذهبا فابتغي الماء، أي اطلب الماء وابحث عنه. فانطلق فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين، يعني امرأة راكبة على بعير لها ومعها مزادتين من الماء على جنبتي البعير، والمزادة القربة الكبيرة ويزاد فيها من غيرها من الجلد، سميت مزادة لأنها يزاد فيها، القربة تكون صغيرة فزيد فيها فسميت مزادة. قال فتلقى امرأة بين مزادتين، أي جالسة على بعيرها بين مزادتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء، يعني كم بيننا وبين الماء من مسافة؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني لو فرضنا أنهما أدركا هذه المرأة أو التقيا بها عصر اليوم، إذن هي من عصر الأمس كانت عند الماء، يعني مسيرة يوم، مع ذلك بيننا وبينهما وبين الماء مسيرة يوم، والله أعلم كم بينهما وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوفا. ايش قال فيها الحافظ هذه؟ يقول الحافظ هنا قال ابن سيدة النفر ما دون العشرة، وقيل النفر الناس عن كراع، قلت وهو اللائق هنا لأنها أرادت أن رجالها تخلفوا لطلب الماء، وخلوف جمع خالف، والخالف هو المستقي، ويقال أيضا لمن غاب، ولعله المراد هنا أي أن رجالها غابوا عن الحي، ويكون قوله ونفرنا خلوف هكذا، ونفرنا خلوف الظاهر لكن مضبوطة، ونفرنا خلوفا، ونفرنا خلوف جملة مستقلة زائدة على جواب السؤال. وفي رواية المستملي والحموي ونفرنا خلوفا بالنصب على الحال، السد مسد الخبر، لعلها نفر يعني رجال حيها نفروا من أجل طلب الماء. قال لها انطلقي إذن، أي سيري معنا. قالت إلى أين؟ انطلق إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي امرأة مشركة. قالت الذي يقال له الصابئ، هذا اللي يقولون عليه الصابئ، الذي والصابئ لغة أي المائل، وكانت قريش تطلق ذلك على وجه الذم، أي أن الذين خرجوا من دينها ويعتقدون أن دينهم الحق إلى دين الباطل، الصابئ الخارج من دين إلى دين، ولكن كانت قريش تقول ذلك ذما، وإلا فعلا هم خرجوا من دين إلى دين، خرجوا من دين الشرك إلى دين التوحيد، لكن هي ما تقولها، ما يعني قريش ما كانت تقول ذلك في الصحابة مدحا، إنما تمدح دينها وتذم الدين الذي ذهبوا إليه. قالت الذي يقال له الصابئ، طبعا المرأة تسمع هذا الكلام، المرأة المشركة تسمع كلام الناس في رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لها هو الذي تعنين، كما ذكر الحافظ يقول لم يقرها على أنه الصابئ، لو قال نعم لأقرها على أنه الصابئ، ولو قال لا وهي تعني الذي يعنيان فكان في ذلك مفارقة، قال هو الذي تعنين، وهذا من المخرج الحسن كما ذكر الحافظ. فانطلقي، فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه الحديث، قال فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكأ أفواههما، أي ربط المكان يعني بعض الأماكن، وأطلق العزالة وأيضا أماكن ينزل منها الماء. ونودي في الناس اسقوا واستقوا، اسقوا ما معكم من الإبل والدواب، واستقوا اشربوا واملأوا قدوركم وأوانيكم، اسقوا واستقوا. فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. المرأة المشركة واقفة ترقب هذه الأحوال وتتأملها، ماؤها أخذ منها ما تستطيع أن تمتنع، وترى يعني من الإناء الذي يصب فيه، في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء ومج يعني تمضمض به ثم مجه في المزادتين فامتلأتا ماء. وهذه من يعني من الأشياء التي حصلت كثيرا للنبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، ينقطع عنهم الماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قادر أن يدعو الله من الأساس أو من البداية بماء أو بمطر، ولكن هذا من باب الأخذ بالأسباب. أمر صاحبيه أن يبتغي الماء وأن يبحث عن الماء، والله قادر أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيخرج لهم الأنهار من تحت أقدامهم، ولكن كل هذا من أجل أن يعلم أمته الأخذ بالأسباب والبحث عن الماء. ولما في ذلك أيضا من حكم أخرى في التشريع. قال ودع النبي عليه الصلاة والسلام بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكه أفواههما وأطلق العزالة. ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. ويم الله، لقد أقلع، هذا كلام عمران راوي الحديث، ويم الله، وهذا قسم بالله عز وجل، ويم الله. وقد ذكر الحافظ أن النووي ذكر في هذا الحرف 17 لغة، وزاد بعضهم فوصلها 20 لغة في هذا الحرف. ويم الله لقد أقلع عنها، أي عن المزادتين، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها، أي حين ابتدأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها، وقال قال لها تعلمين، وفي بعض الروايات تعلمين، أي اعلمي ما رزئنا من مائك شيئا، أي ما أنقصنا من مائك شيئا، فإن المزادتين مملؤتان أشد مما كانتا. ما رزئنا من مائك شيئا، أي ما نقصنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، غابت وقتا لأنها غيرت طريقها في ذهابها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، غيرت طريقها. قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها السبابة والوسطى فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، قالت بإصبعيها هكذا، إحداهما تشير إلى السماء والأخرى تشير إلى الأرض، قالت إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، أو إنه لرسول الله حقا، فإن الذي رأيته لا يكون إلا من نبي صادق مؤيد من الله عز وجل، أو من ساحر يسحر الأعين ويوهم الناس بأشياء غير حقيقية. فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، أي على القرى المجاورة لهذا الحي من أصحاب هذه المرأة، كانوا يغيرون على القرى المجاورة والبيوت المجاورة لهم ولا يصيبون الصرمة التي هي منه، صرم المكان الذي فيه البيوت والقرية صغيرة الذي هي منه. هذا كله من باب الإحسان، يعني رد الجميل، أحسنت إليهم فأحسنوا إليها. وهذا من المعروف، الإسلام لا ينسى المعروف ولا ينسى الجميل ويأمر بذلك. فقالت يوما لقومها: ما أرى إن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، يعني ما أرى إن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، لعله عن خوف منكم، ما يتركونكم عن خوف منكم، وإلا فلستم بأعظم ولا بأقوى من آل فلان وآل فلان، ولكن تركوكم عمدا لأمر آخر. هؤلاء قوم يعرفون الجميل ويعرفون الإحسان. قالت: ما أرى إن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ هل تجازون إحسانهم عليكم بترككم آمنين وهم يصبحون وبيتون جيرانكم؟ هل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. في بعض الروايات: فكانت خير امرأة على قومها. قال أبو عبد الله: صبأ خرج من دين إلى غيره. قال أبو العلي: الصابئين، وفي نسخة الصابئون، فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. الحافظ أطال الكلام في ذلك، لكن أقرأ بعض ما يحتاج إليه. قوله: لا ضير، فيه تأنيس لقلوب الصحابة لما عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة في وقتها، بأنهم لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا ذلك. وهذا يدل أيضا على تيسير هذا الدين، المرء إذا لم يتعمد الخطأ فإن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه الإثم. وقوله: ارتحلوا، استدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة. وقد بين مسلم من رواية أبي حازم عن أبي هريرة السبب في الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذي ناموا فيه، ولفظه: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، حسبنا الله. ولأبي داود: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. وفيه رد على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة، يعني بعض الناس يقول كان هذا وقت الكراهة ولذلك لم يصلي مباشرة، لكن يرد على ذلك روايات: ما استيقظوا إلا على حر الشمس، ولا يكون للشمس حر إلا بعد زوال وقت الكراهة. طيب، قال: وقد تكلم العلماء في الجمع. نقرأ، لا في بقية الكلام السابق في فائدة طيبة. قال هنا: وفيه رد على من زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة، بل في حديث الباب أنهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس، ولمسلم الحديث أبي هريرة: حتى ضربتهم الشمس، وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة. وقد قيل: إنما أخر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة لاشتغالهم بأحوالها، وقيل تحرزا من العدو، وقيل انتظارا لما ينزل عليه من الوحي، وقيل لأن المحل محل غفلة كما تقدم عند أبي داود، وقيل ليستيقظ من كان نائما وينشط من كان كسلانا. كل هذه أقوال قالها يعني جماعة من أهل العلم. ثم قال هنا: وروي عن ابن وهب وغيره، أن تأخير قضاء الفائتة منسوخ بقوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. هم أخروا قضاء الفائتة عن استهانة كما قال حفظ أو تغافل، ولكن للعلة المذكورة في الحديث. وإذا ذكر العلماء يا أخوان عدة علل أو عدة يعني أسباب لحكم ما، وأحد هذه الأقوال منصوص عليه في روايات الحديث، فالمقدم ما جاء النص عليه. هؤلاء ذكروا عدة علل، والعلة عندنا: هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، أو منزل حضرنا فيه الشيطان. هذا يعني العلة المنصوص عليها مقدمة على العلة المستنبطة أو التي هي موضع اجتهاد. وهناك بعض العلل لا بأس أن تكون موجودة، لكن ما يشترط في ذلك الارتحال والانتقال. يعني مثلا عندما قالوا هنا تحرز من العدو، نعم قد يكون مكانهم الذي هم فيه ما يمكن أن يتحرز من العدو، يحتاج إلى مكان آخر. هذه لكن مثلا عندما يقال انتظارا لما ينزل عليه من الوحي، هذا ما يحتاج إلى ارتحال، ممكن يجلسون مكانهم وينتظرون ماذا يأتي من وحي. وقيل إنما أخرهم أخر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة لاشتغالهم بأحوالها، هذا أيضا لا يلزم منه ارتحال، منهم ممكن وهم في مكانهم وهم مشتغلون بأحوال الصلاة وهم في مكانهم. وقيل أيضا ليستيقظ من كان نائما وينشط من كان كسلانا، يستيقظ من كان نائما ممكن يوقظونهم وهم يعني في مكانهم، ما بشرط الانتقال. ولذلك العلة المنصوص عليها علة مذكورة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكلامه النبي مقدم على كلام غيره صلوات الله وسلامه عليه. وتكلم الحافظ على قول ابن وهب أن تأخير قضاء الفائتة منسوخ بقول تعالى أقم الصلاة لذكري، قال هذا فيه نظر، لأن الآية مكية والحديث مدني، فكيف ينسخ المتقدم والمتأخر؟ العكس هو الصواب. وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، قالوا كيف كيف لا ينام قلبه ومع ذلك نام حتى ما استيقظ إلا بعد حر الشمس، كيف الجمع بين هذا وذاك؟ قال الحافظ قال النووي له جوابان، أحدهما أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك ما يتعلق بالعين، لأن رؤية الفجر بالعين هذا يعني طلع الفجر أو لازلنا في الليل، هذا أمر يحتاج إلى الإبصار ما يحتاج إلى القلب. فقالوا تنام عيناه ولا ينام قلبه عما يتعلق به من أحوال كالألم والحدث وغير ذلك. أما الأشياء العينية فالقلب يعني حتى وإن كان القلب يقظان حتى وهو مستيقظ ولا يرى، فلا يمكن أن يرى الأشياء العينية، الأعمى لا يرى الفجر وإن كان مستيقظا. هذا جواب، وهذا يعني الذي رجحه الحافظ مع شيء من التفصيل. قال أحدهما أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان. والثاني أنه أي القلب كان له أو الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، كان له حالان، حال كان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب، وحال ينام فيه قلبه وهو نادر، وهذا مخالف للعموم يحتاج إلى دليل. هذا القول الثاني مقيد للعموم قوله عليه الصلاة والسلام ولا ينام قلبي، فمن قال لا كان ينام نادرا يحتاج إلى دليل. ولعل ما استدلوا به مثل هذه الواقعة، مثل هذه الواقعة دليلهم أو دليلهم، لكن يقال في مثل هذا هذه الواقعة تحتمل تأويلا، هي نفسها يعني محتملة ليست يعني ليست متعينة. قال فصادف هذا أي قصة النوم عن الصلاة، قال هذا النووي والصحيح المعتمد هو الأول والثاني ضعيف وهو كما قال. ولا يقال القلب إن كان لا يدرك ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثلا، لكنه يدرك إذا كان يقظانا مرور الوقت الطويل، فإن من ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة لا تخفى على من لم يكن مستغرقا، لأن نقول يحتمل أن يقال كان قلبه عليه الصلاة والسلام إذ ذاك مستغرقا بالوحي، ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم كما كان يستغرق صلى الله عليه وسلم حالة إلقاء الوحي في اليقظة. وتكون الحكمة في ذلك بيان التشريع بالفعل، لأنه أوقع في النفس كما في قصة سهوي في الصلاة، عندما يكون التشريع بعد حادثة وواقعة، والواقعة يعني أفزعتهم جميعا أنهم ناموا جميعا بما فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الفجر، هذه واقعة مفزعة أفزعتهم جميعا. فإذا جاء تشريع في مثل هذه الحالة يبين الحكم الشرعي في هذا، يثبت هذا الحكم في أذهانهم ولا يزول إن شاء الله. ثم ذكر أجوبة أخرى، وعلى كل الجواب الأول هو الذي اعتمده. قال هنا فإذا قال القرطبي أخذ بهذا بعض العلماء فقال من انتبه من نوم عن صلاة عن صلاة فاتته في سفر فليتحول عن موضعه، وإن كان واديا فيخرج منه. وقيل إنما يلزم في ذلك الوادي بعينه، أي الوادي الذي حدثت فيه الحادثة فقط. وقيل وخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعلم من حال ذلك الوادي ولا غيره، لا يعلم من حال ذلك الوادي ولا غيره ذلك إلا هو، لأنه يأتي وحي بخلاف غيره. وقال غيره يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة على كل، هذا ليس بصحيح، يعني لا يلزم من ذلك. ممكن أن يفوت الإنسان الصلاة ثم يقوم يصلي في مكانه الذي كان فيه، لا يلزم من ذلك أن يتحول دائما. قال هنا وقال غيره يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة استحب له التحول عنه أو منه، ومنه أمر الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر. وهذا الأمر صحيح بمجموع طرقه، من أخذه النعاس في خطبة الجمعة وأوقظ يتحول من مكانه، هذا بمجموع طرقه صحيح. يطول بنا الكلام إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله بين مغرب وعشاء نكمل الكلام ونمشي، بقية أبواب قليلة في كتاب التيمم إن شاء الله ننتهي منها بإذن الله الليلة بين مغرب وعشاء. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.